بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل الحديث من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حول المسألة الأولى، وهي الإيمان قول وعمل. وكنا في المرة السابقة تحدثنا عن جزء من الكلام حول هذه المسألة، ونمر عليه مرورا سريعا حتى نأتي إلى ما وقفنا عليه، وهو الكلام عن عمل القلب. سبق الكلام أن الإيمان قول وعمل، يعني قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فهذه خمسة أقسام كما تقدم، ويمكن القول بأنها أربعة بضم عمل اللسان إلى عمل الجوارح. فكما سبق أن الإيمان قول وعمل، وأن القول والعمل يدور على القلب واللسان والجوارح، يعني أن هذا يدور على القلب واللسان والجوارح. فأما القلب فله عملان، وأما اللسان فله كذلك عملان، والجوارح أيضا لها عمل. وكما سبق فإن بعض أهل العلم يجعل عمل اللسان ضمن عمل الجوارح، يجعل عمل اللسان ضمن عمل الجوارح. وأما قول القلب فهو الذي تحدثنا عنه وفصلنا الحديث عنه، فهو اعتقاد القلب وتصديقه ومعرفته ويقينه بالله سبحانه وتعالى. فكما تقدم قول القلب يقصد به اعتقاد القلب، معرفة القلب، تصديق القلب، يقين القلب، هذه كلها عبارات أقرب إلى الترادف في بيان قول القلب، في بيان قول القلب. فإن قول القلب هو أن يعرف ربه، أن يوقن بربه سبحانه وتعالى، أن يصدق بربه سبحانه وتعالى، أن يعتقد ربه سبحانه وتعالى هو الإله المعبود المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. هذا قول القلب، وفصلنا الحديث حوله في المرة السابقة. وأما قول اللسان أيضا فتكلمنا عنه فيما سبق، وهو النطق بالشهادتين، أن ينطق اللسان بالشهادتين، يتلفظ وينطق بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وسبق أيضا أن تكلمنا عن مسألة ما إذا نطق اللسان شهادة التوحيد دون شهادة الرسالة، دون شهادة الرسالة، وأن هناك أحوال يقبل فيها أو تقبل فيها شهادة التوحيد ولو بغير شهادة الرسالة، وهناك أحوال لا تقبل فيها إلا الشهادتين معا. وجملة ذلك أن من لم يكن يعرف منه أو من اعتقاده أو من تدينه أنه كان يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفى ويقبل منه قول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يقبل منه الشهادة بالتوحيد، ثم يؤمر بشهادة الرسالة بعد ذلك، فيكفى لإثبات إسلامه شهادة التوحيد على الراجح من كلام العلماء كما تقدم في التفصيل ويعني الشرح الإضافي الذي أضفناه للكلام. وأما إذا كان يعرف منه التكذيب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فهذا لابد من أن ينطق الشهادتين لنثبت له الإسلام، لنثبت له الإسلام. ووقفنا بالكلام عند قوله أما عمل القلب، أما عمل القلب. احنا تكلمنا عن قول اللسان، قول القلب وقول اللسان، بقي أن نتحدث عن عمل القلب وعن عمل اللسان والجوارح. قال أما عمل القلب، قال فهو حب الله تعالى والإخلاص له سبحانه وتعالى، والحب لأجله وفيه، وكذا البغض لأجله، والرجاء والذل والإنقياد والتوكل والشكر والصبر ونحو ذلك. هذه كلها أعمال للقلب، هذه كلها أعمال للقلب. ولذلك فضرب هو المثال على ذلك، قال فأما عمل القلب فهو حب الله والإخلاص له والحب، وهكذا سائر الأعمال التي هي من لوازم إيمانه بالله سبحانه وتعالى ومقتضيات إيمانه بالله سبحانه وتعالى، أي سائر الأعمال القلبية. قال فأعمال القلوب شيء زائد على مجرد التصديق والعلم واليقين، يعني أعمال القلوب شيء فوق التصديق، فوق التصديق بالله سبحانه وتعالى، هيبين ذلك. يقول فكون المرء يعلم مثلا أن فلانا هو أحمد أو محمد هذا شيء، وكونه يحبه أو يبغضه فهذا شيء آخر. أنا الحقيقة أرى أن استعمال لفظ زائد أفضل من لفظ آخر، يعني كأن التقدير كده يبقى كده. فكون المرء يعلم مثلا أن فلانا هو أحمد أو محمد هذا شيء، وكونه يحبه أو يبغضه فهذا شيء زائد. هو الشيخ نفسه يعبر عنها بعد كده بلفظ زائد، لأنه لفظ زائد أوضح شوي. يعني ماذا؟ أنا عارف أن أنت أحمد أو أنت محمد، أنا عارفك، هذه معرفة، أنا عارف أن ده أحمد ده محمد. طيب أنا أحب أحمد، هذا ده شيء زائد فوق الإيش؟ فوق المعرفة. أو أنا أبغض فلان، هذا شيء زائد فوق المعرفة. هذا هو المقصود بقوله فأعمال القلوب شيء زائد على مجرد التصديق. وده اللي جعل بعض العلماء كالإمام مالك فيما روي عنه يتوقف في مسألة الإيش، أن التصديق لا يزيد ولا إيش ولا ينقص على قول عنه، على قول عنه. الراجح طبعا بل الصحيح أن التصديق نفسه يزيد وينقص، لكن هناك ما هو فوق التصديق حتى ولو كان التصديق يزيد وينقص، هناك ما فوقه ويزيد عليه، وهو أشياء تدخل بعد ذلك على هذا التصديق، تنضاف إلى هذا التصديق. زي المثال بتاع أنا عارف إن ده محمد، أبغضه يبقى شيء زائد، أحبه شيء زائد فوق الإيش، فوق المعرفة. قال فنحن نعلم تماما ونوقن بكفر أبي جهل وفرعون ونحن نبغضهم، فالإقرار بكفرهم شيء وعمل القلب وهو بغضهم شيء زائد. يعني إيش؟ أنا عارف أبو جهل وعارف إبليس وعارف كذا وعارف فرعون، أنا أعرف أنهم كفار، ثم البغض لهم هذا شيء زائد فوق المعرفة التي هي معرفتي بأنهم كفار. قال يقول ونحن نوقن بنبوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونقر ونعلم أنهم رسل الله ونحبهم. قال: وحبهم هذا أمر زائد على مجرد التصديق. إحنا نعلم أن إبراهيم وموسى وعيسى أنبياء، هذه معرفة، هذه معرفة ونوقن بذلك، لكن هناك شيء يزيد على هذه المعرفة وهذا اليقين وهذا التصديق، وهو محبتهم، فهذا شيء زائد. نعم. قال: ونقر ونعلم أنهم رسل الله ونحبهم، وحبهم هذا أمر زائد على مجرد التصديق. فلو أن إنسانا لم تكن عنده هذه الأعمال القلبية لم يكن مؤمنا، لو أن إنسانا لم تكن عنده هذه الأعمال القلبية لم يكن مؤمنا. يعني إيه الأعمال القلبية؟ اللي هي اللي زاد فوق مجرد الايه، تصديق المعرفة ونحو ذلك. لو ما عندوش الأعمال القلبية هذه ليس مؤمنا. يعني مثال: لا يحب الرسل ويوقرهم مثلا، لا يبغض إبليس أو فرعون أو أبو جهل، لا يبغضهم، فهذا منتفي من قلبه معنى لازم من معاني الإيمان، وهو من أعمال القلب، بل من شروط صحة عمل القلب، بل من أركان عمل القلب. يقول: قال تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني مع معرفتهم صدق موسى عليه السلام، إلا أنهم ماذا فعلوا؟ جحدوا، ولذلك بسبب ذلك كفروا. يعني لم ينفعهم الإيش؟ مجرد المعرفة، لم تنفعهم مجرد الإيش؟ المعرفة. فالله تعالى الذي يعلم ما في قلوبهم أخبر أنهم يوقنون صدق موسى عليه السلام، واستيقنتها أنفسهم. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الجحود ده من باب الظلم والاستكبار، الإنكار. هم عارفين لكنهم أنكروا ذلك، سواء بألفاظهم أو بعمل، حتى قلوبهم لم يقبلوا أن هذا هو النبي الصادق، لم يقبلوه بقلوبهم. ولذلك لو في المثال السابق، لو أنا علمت أن هذا نبي وأعرف أنه نبي لكنني لا أحبه، أعوذ بالله، فهذا ينفعه الإيمان بأنه نبي أو التصديق بأنه نبي؟ لا ينفعه، لأنه شرط من لعمل القلب في هذه المسألة أنه ماذا؟ أن يحب هذا النبي، أن يحب هذا النبي. ولذلك هم عرفوا صدق موسى لكنهم أبغضوا موسى عليه السلام وكذبوه، ولذلك كفروا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عز وجل عن موسى عليه السلام في خطابه للفرعون: قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذه الآية أيضا فيها دليل على أن موسى عليه السلام أوحى الله له بأن الفرعون يعلم صدقك ولكنه يجحد ذلك. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، الآيات التي جئتك بها يعني. قال: فكفر فرعون كان لانتفاء عمل القلب. فكفر فرعون كان لانتفاء عمل القلب بالإضافة إلى انتفاء قول اللسان. قد يكون الفرعون عنده تصديق اللي هو بنعبر عنه بإيش؟ أو معرفة اللي هو بنعبر عنه به قول القلب. هو فرعون من جواه عارف أن موسى صادق، عارف أن موسى ومتيقن أن موسى صادق، لكنه والعياذ بالله رفض أيضا بقلبه أن يتابع موسى ويصدق موسى، فانتفع عنه عمل الإيش؟ عمل القلب الذي هو ايش؟ زائد على المعرفة، اللي هو شيء زائد فوق المعرفة. هو المعرفة هذه بداية العمل أو بداية الأمر، ثم يأتي بعدها عمل، ثم يأتي بعدها عمل. وهذا ركن في الإيمان، هذا ركن في الإيمان، بخلاف مثلا ما أنت في مسألة اللسان هتقول قول اللسان هذا ركن. طب عمل اللسان، عمل اللسان لا، برضو ممكن ما يبقاش شرط وممكن ما يبقاش ركن، لأنه ممكن مثلا ما يأمرش بالمعروف، ممكن ما يكثرش من ذكر الله، ممكن ما يتكلمش بأي عمل من أعمال مثلا افتراضا يعني. لكن عمل القلب يختلف عن إيش؟ عن عمل اللسان. عمل القلب مختلف عن عمل اللسان. عمل القلب كل أصول الأعمال فيه شرط، ركن في الإيمان. عمل القلب كل أصول الأعمال فيه شرط أو ركن على الأصح كذا. قال فكفر فرعون كان لانتفاء عمل القلب بالإضافة إلى انتفاء قول اللسان، لأن فرعون أبى أن ينطق بلا إله إلا الله إلا عندما عاين العذاب ولا ينفعه ذلك. أما إبليس، هذه مثال آخر، أما إبليس فعنده اعتقاد القلب ونطق اللسان، بس ما عندوش إيه؟ ما عندوش عمل القلب. برضو إبليس عنده اعتقاد القلب، معتقد أن الله هو الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وعنده نطق لسان. يعني زاد على الفرعون كمان في إيه؟ في نطق اللسان. الفرعون كان عنده المعرفة أو عنده اليقين بأن موسى صادق، لكن الفرعون أبى، فكان منتفع عنه عمل القلب ومنتفع عنه كمان إيش؟ عمل اللسان. ماشي، ما هو ما ينفعوش مجرد المعرفة، ما ينفعش مجرد المعرفة. علشان كده غلاة المرجئة الذين عرفوا الإيمان بأنه المعرفة، هؤلاء ضلال. لا يكفي مجرد المعرفة، وإلا طب ما إبليس يعرف أن الله سبحانه وتعالى رب، اليهود يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم، فالمعرفة وحدها لا تكفي، فلا بد فوق المعرفة أن يأتي بعمل القلب الذي هو كل بقى أعمال القلب، ومنها مسألة أن القلب نفسه يعمل على مقتضى هذه المعرفة، أنه يصدق بما جاء به، إن كان رسول يصدق به، يحب الله، يحب ما جاء به الرسول، وغير ذلك من سائر هذه الأعمال. يقول أما إبليس، طبعا ده هذا قول القلب. المعرفة هذه عبارة عن إيه؟ قول القلب. احنا الكتاب يا اخوانا الحقيقة أبواب المسائل دي عايزة قراية يعني مرة واثنين وثلاثة بعد الدرس كمان. ما احنا انتم نسيته، احنا لسه من شوية بنقول اهو، نرجع للصفحة اللي قبل منها. قال فقول القلب، ها اقروا بقى كده، معناه الاعتقاد والتصديق واليقين والمعرفة بالله عز وجل، ان القلب يصدق، ان القلب يعرف، ان القلب يوقن. طيب قول القلب الواحد يكفي؟ لا، ما يكفيش، لازم معاه عمل القلب. وإلا قول القلب هذا وجد عند بعض الناس ومع ذلك لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم انتفع عنهم عمل القلب، انتفع عنهم عمل القلب. فرعون موقن أن موسى صادق، ومع ذلك لم ينفعه ذلك. لماذا؟ لأنه انتفى عنه عمل القلب، وهو حب هذا النبي وقبول ما جاء به وكذا وكل ما ترتب عليه. قال أما إبليس فعنده اعتقاد القلب ونطق اللسان. إبليس عنده اعتقاد القلب اللي هو قول القلب، اللي هو قول القلب، وعنده قول اللسان. إبليس جاب قول القلب وقول اللسان الاثنين، ومع ذلك لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأنه انتفع عنه عمل القلب، لأنه انتفع عنه عمل القلب. قال: أما إبليس فعنده اعتقاد القلب ونطق اللسان، لأنه فيما بينه وبين الله عز وجل لم يكن ينكر وجود الله تبارك وتعالى ولا إلهيته ولا ربوبيته، وإنما كان كفره لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكلمة أبى تساوي رد شرع الله، وكلمة استكبر تنافي الذل والانكسار والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. فكفر إبليس كان بزوال عمل القلب، كفر إبليس كان بزوال عمل القلب، لأنه الإباء ولد عنده إيش؟ ولد عنده رد والعياذ بالله، الاستكبار ولد عنده رد، ولذلك انتفى عنده الانقياد والذل والخضوع والانكسار لأمر الله تعالى. لا، ده وقف يعارض كمان، وقف يعارض. نعم. قال: فلم يقل الله عز وجل قط في قصة إبليس أنه كذب أمر الله بالسجود لآدم، فضلا عن أن يكذب بتوحيده سبحانه مثلا، بل ظل بعد كفره يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ده عنده اعتقاد قلب ولا لأ؟ عنده اعتقاد قلب، وعنده نطق لسان ولا لأ؟ أو قول لسان ولا لأ؟ عنده ربي، عنده اعتقاد قلب وعنده نطق لسان، بس ما عندوش عمل قلب. قال: وقال تعالى عنه ربي بما أغويتني، وقال تعالى عنه إلا عبادك منهم المخلصين. فهو ما زال يقر باليوم الآخر ويقر بأن الله خلقه، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فهو لم يكفر بزوال المعرفة ولا بزوال التصديق الباطن، وإنما كفر بإبائه واستكباره. يعني إيه بإبائه واستكباره؟ أيوة، يعني إيه؟ عمل القلب. يعني كفر بسبب انتفاء عمل القلب، لأنه الإباء والاستكبار ده منافي للذل والخضوع والانكسار التي هي من أعمال الإيش؟ من أعمال القلب. فهو لما لم يأتي بالذل لله ولا الخضوع ولا الانقياد ولا الاستسلام كفر بالله تعالى. ولذلك اللي يزول عنه أصل واحدة فقط بس من دول خلاص يكفر بالله. أي إنسان يزول عنه أصل واحدة فقط، أصل الانقياد، يكفر بالله عز وجل. اللي يزول عنه أصل الاستسلام لله، احنا انتبهوا فرقوا بين لفظ أصل وإطلاق العمل نفسه أو العمل على إطلاقه. يعني احنا بنقول الذي يزول عنه أصل هذا العمل وليس الإيش؟ العمل أو العمل بمطلقه، لا، وإلا العمل ده قد يضعف. يعني مثلا ممكن تجد مسلم عنده انقياد بس إيه؟ ضعيف، وإحنا كلنا متفاوتين في الاستسلام والانقياد والذل والخضوع وكل الأعمال، كلنا متفاوتون فيها، فمنا من انقياده أعلى من الآخر، ومنا من هو استسلامه أعلى من الآخر ونحو ذلك. لكن المهم أن يكون في أصل هذا العمل، يكون في أصل هذا العمل موجود، ولو زال هذا الأصل زال الإيش؟ الإيمان بالكلية، بالكلية يزول. وإلا إبليس أوتي منين؟ من عملين من أعمال القلب، اللي هما الذل والخضوع، وما يتفرع عنه من معاني بقى إن هو رفض الذل لله والخضوع لأمر الله تعالى، استكبر، ولذلك ولد هذا الاستكبار ماذا؟ انتفاء هذه المعاني من قلبه، وعليه والعياذ بالله فعل ما فعل. لو انتفى أصل عمل واحد من أعمال القلوب فقط، واحد فقط، يكفر بالله تعالى. ما هو كده مش هتبقى بقية موجودة. اللي ينتفي عنده أصل واحد لا يظن ان هيكون عنده الاعمال التانية سليمة، ده غالبا برضو اصولها وقعت. يعني مثال الذي مثلا يأبى بعد العلم، طبعا مش بالجهل، وإلا مثلا أنت ممكن تجد واحد مثقف ولا غيره الليبرالي بتاع يقوم يرفض شرع الله سبحانه وتعالى، ده لابد من إقامة الحج عليه والبيان ونحو ذلك. لو بعد ذلك رد شرع الله تعالى واستكبر عليه لا ينفعه ولو صلى عمره كله، لا ينفعه. لماذا؟ لأنه رد شرع الله بعد البيان والحجة وبعد الإيضاح ونحو ذلك. ويصعب ان يكون في انسان ان عنده انقياد لله تعالى بصلاة وصوم ونحو ذلك وتقوم عليه الحجة والبيان ومع ذلك يصر على ذلك، يصعب ذلك. قال فهو لم يكفر بزوال المعرفة ولا بزوال التصديق الباطن. عشان كده لما غلاة المرجئة يقولون ان الايمان هو مجرد المعرفة، هذا كلام باطل. طب ما ابليس كان عنده معرفة واليهود ما عندهم معرفة. نعم. قال وإنما كفر بإيبائه واستكباره، اللي هو تعبير آخر اللي هو إيش؟ بانتفاء عمل القلب في هذه الجوانب على الخصوص. قال فالإيباء والاستكبار منافيان لعمل القلب، وهو ركن واجب لا يصح الإيمان إلا به، والإيباء والاستكبار من أعمال الكفر القلبية، والإيباء والاستكبار من أعمال الكفر القلبية. نعم. يعني مش متعلقة بإيه؟ بالجوارح، متعلقة بالقلب. قال وأما عمل اللسان والجوارح، كده احنا انتهينا من إيش؟ من ثلاث حاجات بقى اللي بيقوم عليها الإيمان، الإيمان قول وعمل. انتهينا من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، بقي عمل اللسان والجوارح. أما عمل اللسان والجوارح قال فهما قسم واحد لارتباط كل منهما بالآخر، يعني الأحسن بالفعل ربطهما ببعضهما، بخلاف ما مثلا يقول بعض المصنفين عمل اللسان ويكلم عن الوحد وبعدين يتكلم عن عمل الجوارح. بالحقيقة اللسان هو من الجوارح. قال لارتباط كل منهما بالآخر في الغالب كما في الصلاة، والصلاة في الحقيقة يجتمع فيها كل أجزاء الإيمان. الصلاة مثال لاجتماع كل أجزاء الإيمان، يعني قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. قال لأن فيها تصديقا باطنا، دائبة قول قلب وعمل قلب، ونية لا تصح إلا بها، وإخلاصا لله عز وجل، وفيها عمل اللسان من التكبير والقراءة والتسبيح وغير ذلك من الأذكار، وفيها قول اللسان من الشهادتين في التشهد، وفيها عمل الجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس وغير ذلك، الرجلين بتطلع وتنزل والإيدين بترفع ونحو ذلك والجبهة بتسجد وهكذا. وعمل اللسان والجوارح أيضا يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والبذل والصلة والإحسان إلى الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الجوارح وأعمال اللسان التي تشمل كلاما غير الإقرار بالشهادة. وإنما لم ندخل قول اللسان مع عمل اللسان لأن قول اللسان، لم ندخل قول اللسان مع عمل اللسان. إيه قول اللسان؟ إيه قول اللسان؟ نطق الشهادتين. نعم. قال وإنما لم ندخل قول اللسان مع عمل اللسان لأن قول اللسان والإقرار بالشهادتين ركن من أركان الإيمان، بخلاف ايش بقى؟ بخلاف عمل اللسان. هيجي اقول كلام عليه. يقول فلو ان انسانا لم ينطق كلمة لا اله الا الله لم يكن مؤمنا اصلا وكان كافرا والعياذ بالله، بخلاف من ترك مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف والمنكر ده انه واحدة في الخمسة؟ انا واحدة في الخمسة عمل اللسان، من عمل اللسان. نعم. قال: بخلاف من ترك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بخلاف من ترك الذكر مثلا، فهذا عاص أو تارك للمستحب حسب درجة هذا الفعل. بخلاف اللي تارك إيش بقى؟ قول اللسان. تارك قول اللسان ليس بمؤمن. زي مين؟ زي الفرعون، زي مشرك العرب، تارك قول لسان، وفرعون تارك قول لسان، وهكذا. قال: ولا يكون كافرا مع وجود خلاف، انتبه للعبارة الأخيرة هذه، مع وجود خلاف في حكم تارك المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ما فيش خلاف في غير دول. يعني من ترك مثلا الذكر، من ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، من ترك الدعوة، من ترك الإحسان، من ترك الصلة، من كل هذا، هذا يترك خيرا، هذا يترك خيرا، لكنه لا يكفر به. ولا يختلف العلماء في كفر تارك شيء من أعمال الجوارح إلا في المباني الأربعة، هم دول فقط اللي بيختلف العلماء فيهم. ومنهم من يقول بأن تارك جنس المباني الأربعة هذا كافر، اللي يترك واحد من المباني الأربعة أو يتركها فهذا كافر مطلقا، عند بعض العلماء كافر مطلقا، تركها كسلا، تركها جحودا، كافر مطلقا. وجمهور العلماء على أنه لو تركها غير جاحد لها فهو ليس بيش بكافر. هذا هو الخلاف الوحيد في أعمال الإيش؟ أعمال الجوارح. إذن أعمال الجوارح الذي يقول أنها كلها شرط في صحة الإيمان فهذا كلام الخوارج. نقول له: هذا كلام الخوارج، إنما كلام أهل السنة أن الأعمال، أي أسف، أعمال الجوارح، أن أعمال الجوارح، أعمال الجوارح، انتبه، مش عمل القلب، أعمال الجوارح التي يدخل منها عمل الإيش؟ اللسان. أن أعمال الجوارح لم يختلف أهل الإسلام في شيء منها أنه كفر إلا في أربع أشياء، أي في ترك شيء منها أنه كفر إلا في أربعة أشياء. فمن أين يأتي هؤلاء الذين يقولون بأن من ترك شيئا من هذه الأعمال من أصله فهو كافر على إطلاقه، وأن من ترك أي عمل من هذه الأعمال على الإطلاق من أصله فهو كافر؟ من أين هذا الكلام؟ من أين هذا الكلام؟ لم يختلف علماء أهل السنة إلا في الأربعة فقط، وقالوا بأن تاركها من أصلها، بعضهم قال يعني هو كافر، والجمهور على أنه إن لم يكن تاركا بجحود فليس بكافر. وهتيجي المسألة دي معانا تفصيلا إن شاء الله بعد ذلك. إذن فخلاصة هذا الباب أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان القول والعمل يدور على خمس أحوال، وهي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وعلى التقسيم الآخر عمل اللسان والجوارح. قول القلب هو الاعتقاد أو اليقين أو المعرفة، أي الاعتقاد بالله عز وجل، أي يصدق بالله عز وجل، المعرفة بالله عز وجل، اليقين بالله عز وجل. قول اللسان هو النطق بالشهادتين. عمل القلب، عمل القلب هو أن يأتي بالحب لله تعالى والإخلاص والتوكل والإنابة وسائر الأعمال القلبية اللازمة، سواء في معرفته لله عز وجل وبالله، أو بما يبلغه بعد ذلك من الشرع والدين، فيحب الرسول، يقبل ما جاء به الرسول في قلبه، يحب الشرع ويقبل ما جاء به الشرع ونحو ذلك، على هذا التفصيل. أما عمل اللسان والجوارح أيضا فكما سبق، فيقصد به هذه الأعمال التي تجري على هذه الجوارح، وعمل اللسان والجوارح لم يختلف أئمة العلم في أنها ليست كفرا عند تركها إلا في أربعة، إلا في أربعة، المباني الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فمنهم من قال بأن من تركها مطلقا يكفر بذلك، أو ترك أصلها مطلقا يكفر بذلك، والجمهور على التفصيل الذي ذكرنا. هذا ملخص هذه المسألة الأولى من مسائل الإيمان والكفر. نقف على المسألة الثانية إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة، وهي الإيمان يزيد وينقص إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.